أسأل عن بيع الذبيحة وهي حية بالكيلو. لا أعلم في هذا شيئا، ولكن الذي أظهر لي أن ذلك لا يجوز، لأن بيعها وهي حية فيه غرر. نعم. قد يكون بطنها مملوء من الطعام فتثقل بذلك، وقد يكون ليس في بطنها شيء فتخف، وقد تكون مريضة، وربما يكون المرض سببا في ثقلها والصحة نشاط وخفة. على كل حال الذي يظهر لي المنع من ذلك، لكن إذا ذبحت فإنها يبين ما فيها، شق بطنها ويزال ما فيه من بقايا الطعام، ثم تباع بالكيلو إذا نبتت. نعم. بارك الله.